ده النساء طب اقول لك يا معلش انا قريب مش مفضل قريب مش مفضل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ثم أما بعد لا زال الحديث متصلا في كتاب منهج السالكين في كتاب الصلاة لازلنا في الباب الأول منه باب شروط الصلاة أخذنا معلومة في بداية الباب أن الشروط الصلاة نوعان شروط وجوب وشروط صحة شروط وجوب يعني حتى تجب عليك الصلاة اشترط ثلاث شروط الإسلام والعقل والبلوغ دي اسمها شروط الوجوب أما النوع الثاني شروط صحة الصلاة فهي ستة الشرط الأول الطهارة من الحدثين الأصغر وأكبر كتبنا سؤال على الباب كله ما هي شروط صحة الصلاة يبقى الشرط الأول قولوا معي طهارة من الحدثين الأصغر وأكبر الشرط الثاني طهارة الثوب والبدن والمكان ذكر الشيخ الشرط الثالث وعليكم الصلاة والسلام قال ومن شروطها دخول الوقت والأصل فيه يعني الدليل دخول الوقت حديث جبريل عليه السلام أيضا فيه أصل في القرآن الكريم يعني آية تدل على هذا المعنى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا كتبناها يبقى لو ذكرنا سألنا سؤال ما الدليل على شرطية دخول الوقت لصحة الصلاة ما الدليل على شرطية يعني من قال انه شرط ما الدليل مش موجود عندك كتبوش ما الدليل على شرطية دخول الوقت لصحة الصلاة ما الدليل على شرطية دخول الوقت لصحة الصلاة دليل عندنا آية ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وعندنا حديث جبريل او حديث امامة جبريل لو قلت كده بس مفهومة حديث إمامة جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم طيب واتكلم هو عن الوقت هناخد معلومة بس في الوقت ما هو آخر وقت صلاة العشاء اكتب ما هو آخر وقت صلاة العشاء الإجابة فيه خلاف على قولين القول الأول أو على ثلاثة أقوال عفوا على ثلاثة أقوال في خلاف على ثلاثة أقوال في ثلاثة أقوال في المسألة القول الأول طلوع الفجر آخر الوقت هو طلوع الفجر الصادق قول الثاني ثلث الليل قول الثالث نصف الليل هو الوقت الاختياري الثاني ثلث الليل ثلث الليل يعني تعالى حبيب تدخل ولا عايز حاجة ماشي خليك واقف ثلث الليل قلنا قول الثاني قول الثالث نصف الليل هو الوقت الاختياري وإلى طلوع الفجر هو وقت الضرورة يبقى نصف الليل ده الوقت الاختياري ما تسيبش العشاء الا ما بعد نصف الليل اما من بعد نصف الليل الى الفجر هو الوقت الضروري وقت الضروره الانسان مضطر الساعه 12 لا نصف الليل بتحسبه من اذان المغرب لاذان الفجر وتقسمه على 2 النصف هو يكون اذان المغرب الساعه 5 و5 مثلا تمام والفجر 5 الا ربع كم ساعه من 5 ل 12 7 ومن 12 ل 5 12 ل 4 12 ساعه نصفهم 6 يعني الساعه 11 يعتبر الساعه 11 ونصف الليل من نصف الليل يعني من الساعة 11 الآن إلى أذان الفجر هو وقت الضرورة، يعني وقت الضرورة وقت الاضطرار، كإنسان مثلا شفي من مرضه تمام، أو حائض طهرت في هذا الوقت، أو نفساء، ده اسمه وقت الضرورة. خلاص كده؟ طيب منهج السلكين أي باب شروط صحة الصلاة. طيب ده الشرط، كان الشرط الثالث. نأتي للشرط الرابع اليوم الجديد، نفتح الكتاب. قال الشيخ رحمه الله: ومن شروطها، يعني من شروط صحة الصلاة، ستر العورة. ومن شروطها ستر العورة. ستسأل الشيخ تقول له بماذا تستر العورة؟ قال: بثوب مباح لا يصف البشرة. يبقى الشيخ ذكر لك قيدين في الثوب. الثوب ده لابد فيه شرطين. الشرط الأول مباح، يعني ايه مباح؟ غير مغصوب او غير مسروق، ده رقم واحد. اتفضل شوف عليك مسروق. غير مغصوب او مسروق، وغير محرم على الرجل كالحرير. غير مغصوب او مسروق وغير محرم على الرجل كالحرير، كالحرير، كثوب الحرير. يبقى لو كتبنا سؤال: ما الشروط المعتبرة في الثوب؟ ما الشروط المعتبرة في الثوب؟ الشرط الأول هيكون مباح، يكون ثوب مباح. يعني إيه ثوب مباح؟ غير محرم، سواء كان محرم لعينه أو محرم لغيره. محرم لعينه يعني هذا الثوب محرم لعينه، زي الحرير، حرير محرم لعينه لذاته على الرجل. طب محرم لغيره؟ هو حلال، زي الجلابية اللي أنت لابسها، هو حلال، بس طرأ عليه ما جعله محرما اللي هو الغصب أو السرقة. ما هو في الكتاب عندك رقم واحد أن يكون مباحا، أن يكون مباحا. مباح يعني إيه؟ غير محرم لعينه، يعني ما يكونش الثياب نفسها محرمة، ده الحرير للرجل، أو غير محرم لغيره، يعني هو في أصل حلال ولكن جاء ما جعله حرام. إيه اللي جاء ما جعله حرام؟ الغصب، السرقة، أصبح محرم لغيره، يعني بسبب آخر. يبقى ده الشرط الأول. الشرط الثاني لا يصف البشرة. الشرط الثاني لا يصف البشرة. كأن يلبس الإنسان ثياب خفيفة تشف عن العورة، تمام؟ يلبس ثياب بيضاء خفيفة، ولا يلبس بنطال طويل فتنكشف العورة أو ينكشف الفخذ. أيضا ما حكم الصلاة في البنطال؟ بالمناسبة يعني البنطلون، يعني ما حكم الصلاة في البنطال؟ الإجابة: الصلاة صحيحة ولكن فيها كراهة شديدة. الصلاة صحيحة ولكن فيها كراهة شديدة إذا كان يصف العورة، إذا كان واسع فضفاض أو القميص الإنسان يلبسه مغطي على العورة لا يصف، لا يحدد العورة، فالصلاة صحيحة. يبقى العلة فيه إيه؟ الكراهة فيه فين؟ إنه يحجم وصف العورة، تمام؟ طيب يأتي الشيخ لأنواع العورة. أولى شيء يأتي الشيخ لأنواع العورة. قال: والعورة ثلاثة أنواع. نكتب عليه سؤال: ما أنواع العورة؟ ما أنواع العورة؟ ده سؤال على الفقرة دي. قال: العورة ثلاثة أنواع. النوع الأول مغلظة، عورة مغلظة، وهي عورة المرأة الحرة البالغة. عورة المرأة الحرة، وتكون إيه كمان؟ الحرة عكس الأمة، وتكون إيه كمان؟ بالغة. فالبنت الصغيرة ليست هذه عورته. إيه عورة المرأة الحرة البالغة؟ قال: جميع بدنها عورة في الصلاة إلا وجهها، تمام؟ ده عند الحنابلة، وزاد الجمهور والكفين. اكتب كده: والكفين عند الجمهور، إلا الوجه والكفين عند الجمهور. يبقى عورة المرأة في الصلاة جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين. طيب العورة المخففة النوع الثاني، وهي عورة ابن 7 سنين إلى 10. ولد عنده 7 سنين إلى 10 سنوات سيصلي، إيه العورة المطالب بسترها في الصلاة؟ الفرجان فقط، الفرجان. فلو صلى بثياب قصيرة فوق الركبة، تمام، صلى بنقول عليه بشورت يسر الفرجين فقط، الصلاة صحيحة. هو أصلا لا تجب عليه، لا تجب عليه الصلاة، لا تجب وجوبا عليه، إنما يجب على ولي أمره أن يعوده على الصلاة. صحيح؟ طيب العورة المتوسطة دي اسمها عورة مخففة. العورة المتوسطة وهي عورة من عداهم، من عداهم يبقى عدا مين ومين؟ غير المرأة وغير الطفل الصغير، يبقى الرجل البالغ عورته ايه؟ من السرة الى الركبة. يبقى عورة الرجل البالغ من السرة الى الركبة يستر جميع هذه المنطقة، من السرة الى الركبة. طيب ما حكم ستر الكتفين؟ اكتب كده، وستر الكتفين جنب الفقرة في الكتاب، جنبها لو هتكتب جنب الفقرة، وستر الكتفين او احدهما في الصلاة للرجل، وستر الكتفين او احدهما في الصلاة للرجل مستحب وليس بشرط، مستحب وليس بشرط، وهو قول الجمهور، مستحب وليس بشرط. يبقى لو سألنا سؤال ما أقسام العورة التي تستر في الصلاة؟ العورة ثلاث أنواع: مغلظة، مخففة، متوسطة. نقول له ما الدليل على شرطية ستر العورة في الصلاة؟ نقول له، يقول لك الدليل قال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند كل مسجد يعني عند كل ايه؟ عند كل صلاة، مش امام كل مسجد تتزين، لا عند كل صلاة. يبقى ده الشرط الرابع. الشرط الخامس: ومنها استقبال القبلة. نسأله ما الدليل؟ تفضل تفضل. حاضر حاضر حاضر تفضل. مثلا الانسان يصلي في بنطلون وتيشيرت، في التيشيرت انكشف عن شيء من العوره ويجب عليه سترها مباشره. تيشيرت كشف عن شيء من العوره ويجب عليه سترها مباشره. تمام، اكمل حاضر. ويجب عليه سترها مباشره، فان تاكد ان العوره مكشوفه، طبعا اذا كان لا يعلم بلا شيء عليه، اذا كان هو عارف ان هذا التيشيرت قصير والعوره مكشوفه ولم يسترها بطلت الصلاه. تمام اتفضل. تبض بصرك هتعمل ايه انت خلفه؟ تنصح من باب امر بمعروف نهي عن المنكر برفق ونية، خصوصا بعض الشباب دلوقتي، فانصحه برفق ونية. اي نعم صحيح. طيب الشرط الخامس من شروط صحة الصلاة استقبال القبلة. نسأل الشيخ نقول له ما الدليل؟ يقول قال تعالى: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وولي من التولي، من التولية، يعني وجه وجهك شطر المسجد الحرام، فعل أمر. يبقى لو كتبنا سؤال ما الدليل عليها، على عليها يعني على ايه؟ استقبال القبلة. ما الدليل على شرطية استقبال القبلة؟ هتذكر الآية. طيب ايضا هناك دليل من السنة، هناك دليل من السنة ممكن نكتبه، ودليل من السنة ما رواه البخاري ومسلم. البخاري ومسلم عملها خ وميم، بعد ما تكتب كلمة البخاري ومسلم خ وميم، يبقى خ بخاري ميم مسلم. والدليل ما رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر قال: بينما الناس بقباء، بينما الناس بقباء في صلاة الصبح، إذ جاءهم آت، إذ جاءهم بقباء في مسجد قباء يعني في صلاة الصبح، إذ جاءهم آت، يعني رجل جاء فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل قد أنزل عليه الليلة قرآن، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام، إلى الشام اللي هي فين؟ بيت المقدس. وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام، فاستداروا إلى الكعبة، فاستداروا إلى الكعبة. يبقى ده دليل على شرطية استقبال القبلة. تمام؟ ما هو كان في مسجد قباء، أول مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب لقباء، لا المسجد اللي هو قبلتين، لا غير مسجد قبلتين، ممكن قد يسمى هو نفس المسجد قبلتين، في مسجد قباء دلوقتي، في مسجد قبلتين، يبقى هما كان في مسجد قبلتين، قبلتين. فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. وكانت هجوم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. طيب الشيخ هيذكر دلوقتي أحوال المصلي في استقبال القبلة. أحوال المصلي في استقبال القبلة هنكتب على سؤال كده على الفقرة اللي جاية دي في الكتاب. ما أحوال المصلي في استقبال القبلة؟ ما أحوال المصلي في استقبال القبلة؟ هذكر لك عدة أحوال. الحالة الأولى قال فإن عجز عن استقبالها، استقبال إيه؟ القبلة، لمرض أو غيره. إيه اللي غيره ممكن يعجزه عن استقبال القبلة؟ غيره الخوف. الخوف اكتب الخوف. تمام. سقط. ايه اللي سقط؟ سقط هذا الشرط اللي هو استقبال القبلة. يعني الانسان مريض ونايم على السرير لا يستطيع ان يستقبل القبلة وليس عنده احد يوجهه للقبلة او توجيهه للقبلة فيه مشقة، وهو نايم وظهره للقبلة، ظهره هكذا للقبلة ووشه عكس القبلة، نقول له ايه؟ صلي ولا تصلي؟ نقول له اولا حاول ان تتجه القبلة، الامر صعب عسير، نقول له صلي على حسب حالك. او خوف، انسان خائف من عدو سيأتيه من خلفه، لو انت اتجهت وشك للقبلة متأكد ان عدوها يأتي من خلفك، يجوز ان انت تدبر للكعبة، تعطي ظهرك للكعبة ووجهك للعدو وتصلي والصلاة صحيحة وليس عليك اعادة الصلاة. تمام كده. اي نوع من انواع الخوف بقى؟ عدو، زلزال، بركان، اي حاجة، متربص من اي شيء هكذا. قال سقط كما تسقط جميع الواجبات بالعجز عنها. يبقى يسقط هذا الشرط كما تسقط جميع الواجبات بالعجز عنها. اذا عجزت عن اي واجب تسقط عنك، يسقط عنك هذا الواجب. ما جاي اهو، اصبر عليه. نعم. مش ستاتي بس واحده واحده. نعم بس ما تطلعونيش من حاجه لحاجه يا جماعه، خلينا ماشيين واحده واحده. هو في الحته دي اقصد مش لما يقول المرض او الخوف او الضروره مثلا. ايه الضروره؟ زي ايه؟ زي ان هتيجي بقى القطار او الطائره. طيب هيجي جاي. نقول ايه الدليل على انه اذا عجز عن استقبالها سقط؟ هيقول لك قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. تمام. يبقى اذا استطعت اتجاه القبلة توجهت، اذا لم تستطع فهذا تقوى الله. تقوى الله فين؟ في ها؟ لا، تقوى الله فين في هذا الامر؟ انت غير متجه مستطيع اتجاه القبلة، اين تقوى الله في هذا الامر؟ تتجه ولا لا تتجه وانت غير مستطيع؟ لا تتجه، هذه هي تقوى الله ايضا. كما ان تقوى الله في الاتجاه للقبلة اذا كنت مستطيع، فتقوى الله ايضا في عدم اتجاه للقبلة. تمام. الحالة الثانية في حالة السفر، الصلاة على الدابة في حالة السفر. يبقى الحالة الثانية اللي جاية دي الحالة الثانية. قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر، بس ايه بقى؟ النافلة، يعني السنن، على راحلته حيث توجهت به. متفق عليه. يبقى في حالة السفر وهو مسافر، واذا كان وهو مسافر جاز له صلاة السنة فقط، صلاة السنة فقط في المواصلة اللي هو ركبها حيث توجهت به، يعني لا يشترط ان يتجه للقبلة. الحديث هذا متفق عليه، واضح كده؟ ورد في سنن ابي داود ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان يصلي السنة على راحلته توجه بها الى القبلة ثم تركها حيث شاءت، يعني بيخلي وش الراحلة الاول للقبلة ويكبر ثم يسيب الايه الراحلة تمشي في الطريق بتاعها. هذا الامر على الاستحباب، هذا مستحب. ان استطعت ان تتجه للقبلة في اول الصلاة ماشي، ما استطعتش صلي على حسب حالك. ده في حالة ايه؟ السنة فقط في السفر، على الراحلة في السفر. نقول له ايه الدليل؟ قال الدليل هو كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر النافلة على راحلته حيث توجهت به. وفي لفظ هيقول لك بس مش اي سنة، مش اي صلاة، قال غير انه لا يصلي عليها المكتوبة. يبقى الفرض لا يصلى على الراحلة. خلاص كده خدت حالتين. في حالة بقى دلوقتي جدت. ايه الحالات اللي جدت دلوقتي؟ السيارة او القطار. في حالة ركوب السيارة او القطار، متى انسان سيركب؟ قبل العصر وينزل بلده بعد المغرب، هيفوته العصر، وقت العصر كله فاته. ففي هذه الحالة نقول له تصلي على حسب مكانك وانت جالس في المواصلة. تمام. اذا كان في موقف هتنزل فيه، بمحطة هتنزل فيها في الوسط، في وسط المواصلة، في محطة ماشي هتنزل في المحطة دي وتصلي، ما فيش محطة لغاية البلد، ماذا تفعل؟ تصلي، تكون انت متوضي وتصلي على حسب حالك لأي اتجاه. كذلك في القطار، انسان سيركب القطار مثلا ماشي من الظهر لغايه العشاء، نقول له الحل الاول تعمل ايه؟ بتنزل محطات، في اي محطه تنزل فيها تروح مصلي الفرض اللي عليك، تمام؟ مفيش وقت او مفيش قطار لا يقف، تصلي على القطار ايضا حيث اتجه بك القطار. واضح يا جماعه الحلين دول؟ يبقى الحل الاول تقول له ايه؟ في محطه ولا مفيش؟ في ممكن تنزل السواق توقف السواق ولا مفيش؟ وهكذا. اتفضل اتفضل تاني هناك. ايضا في حاله، في حاله انسان مثلا بيجي مثلا الشغل قبل الفجر، بيطلع من بلده قبل الفجر، يعني بيركب الاتوبيس بتاعه بيركبه قبل الفجر، هيصل هنا العاشر مثلا بعد شروق الشمس، يبقى فاتته صلاه الفجر. نقول له الحل الاول حاول تركب او تصلي عند الاذان مباشره، يعني اول ما مؤذن الفجر يقول الله اكبر صلي انت الركعتين الفرض، وبعد كده اطلع وصلي السنه. يقول لك لا ده احنا بنمشي قبل الفجر، نقول له رقم اثنين حاول انت توقف الميكروباص او الاتوبيس، حاول على قدر المستطاع حتى لو تدفع له فلوس، تمام؟ بالترغيب باي شيء توقف الاتوبيس انت ايه؟ استنى بس ثلاث دقائق بس، نقف كده ونتجه للقبله وتصلي الفرض على الارض. طب مش هيقف وهيعمل لك مشاكل الى اخره، خلاص يبقى تصلي في الراحله او في المواصله دي على حسب حالك حيث توجه بك. واضح الحلول دي؟ خد بالك ان هي مرتبه، واحد اثنين ثلاثه. اتفضل. اه طبعا يجوز له الجمع. يجمع ويصلي على الارض ويتجه القبل ويجمع بين الصلاتين وسياتي الجمع. يبقى كده ذكرنا حالتين يا جماعه، ما حالات المصلي في استقبال القبله، ذكرنا حالتين. الحاله الاولى العاجز عن استقبال القبله، لما تيجي تجيب تقول ايه الحاله الاولى؟ العاجز عن استقبال القبله لمرض او خوف او غيره تسقط عنه الاستقبال. نقول لك ما الدليل؟ تقول لي ايه عامه فتقول الله ما استطعت. الحاله الثانيه المصلي في النافله في السفر تسقط عنه استقبال القبله، النافله فقط. نقول له ما الدليل؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر النافله على رحلته حيث توجه به، غير انه لا يصلي عليها المكتوبه. طيب سؤال، اكتب سؤال، اكتب سؤال في الكتاب في الكراسه باي حاجه. ماذا تفعل إذا لم تعلم اتجاه القبلة؟ ماذا تفعل إذا لم تعلم اتجاه القبلة؟ ماذا تفعل إذا لم تعلم اتجاه القبلة؟ الإجابة واحد، وجب عليك السؤال، وجب عليك السؤال. أنت نزلت العاشر هنا لسه جديد، ما أنتش عارف اتجاه القبلة فين، وجب عليك السؤال، سؤال الناس. طيب إذا لم يتيسر لك السؤال وجب عليك التحري، إذا لم يتيسر لك السؤال وجب عليك التحري. معنى كلمة التحري يعني تخمن، تقعد تخمن كده، أنا خرجت من بلدي وكانت القبلة الناحية دي، فتقعد تتخيل كده الطريق القبلة الناحية دي، مشيت كده مشيت كده مشيت كده، فتقعد تتخيل فين القبلة، تمام؟ لغاية ما تصل على حسب اجتهادك، غلب على ظنك إن القبلة في هذه الناحية تصلي، اكتشفت في اثناء الصلاه ان القبله خطا تستدير وليس عليك اعاده ما فات وتكمل الصلاه. جاء اليك بعد الصلاه رجل قال القبله خطا ليس عليك اعاده الصلاه لانك تحريت. اما انسان صلى بدون تحري ماذا يجب عليه؟ اتفضل. واجب عليه اعاده الصلاه اذا صلى بدون تحري، تمام؟ طيب نكتب فائدة سريعة. الصلاة في المسجد الحرام، الصلاة في المسجد الحرام من صلى فيه ورأى عين الكعبة، من صلى فيه ورأى عين الكعبة يعني كان شايف الكعبة، وجب عليه استقبال العين، العين يعني عين الكعبة ذات الكعبة، يتجه بوجهه للكعبة مباشرة. من كان يرى الكعبة وجب عليه استقبال العين، بيقولش انا استقبل الجهة، يعني واحد شاف الكعبة اهو، الكعبة قدامي اهو، تمام؟ وانا بصلي كده، الكعبة هنا اهو كده قدامي وانا بصلي هنا، يقول لك لا ده انا اصلي لاتجاه الكعبة، مش الكعبة جاية كده الاتجاه بتاعها، يقول لك لا ده انا اصلي لك كده. لا، اذا كنت ترى الكعبة وجب عليك استقبال العين، يعني وشك يبقى كده، واضح؟ ولذلك تجد الكعبة الصلاة حواليها دائرة، لأن واجب على من رأى العين أن يستقبل العين مش يستقبل الجهة. أما من لم يرى العين، أنا مش شايف الكعبة، أنا بعيد مش شايف الكعبة، بستقبل الإيه؟ الجهة. زينا إحنا دلوقتي زي المسعى، صلاة المسعى مالها؟ إذا كنت ترى العين في المسعى واجب عليك تستقبل، لا ترى يبقى الجهة. تمام؟ واضح يا جماعة؟ طيب نأتي للشرط الخامس. قال ومن شروطها النية. كده كم شرط؟ نعيد الشروط تاني. الشرط الأول كان طهارة من حدثين، اثنين طهارة الثوب والبدن والمكان، ثلاثة دخول وقت الصلاة، أربعة ستر العورة، خمسة استقبال القبلة، ستة النية. ومن شروطها النية، خلاص كده. يبقى يشترط لصحة الصلاة نية هذه الصلاة، يشترط لصحة الصلاة نية هذه الصلاة. طيب طبعا في مسائل كثيرة في النية، ناخد أساس المسائل، ناخد بس أساس المسائل فقط. وعليكم السلام. مسألة النية في الصلاة، اكتب كده، يجب على المصلي تعيين الصلاة، يجب على المصلي تعيين الصلاة التي سيصليها. تعيين الصلاة التي سيصليها بمعنى تنوي في قلبك ما هي الصلاة التي سيصليها، ظهر عصر مغرب عشاء. طيب أما إذا سهى عن هذه النية، أما إذا سهى عن هذه النية، إيه معنى كلمة سهى؟ مثلا أقيمت في صلاة العشاء وأنت جيت بسرعة بسرعة بسرعة، لم تنوي صلاة العشاء ودخلت في الصلاة وأتميت الصلاة، ما حكم الصلاة وأنت لم تنويها؟ ها ماذا حدث؟ سهوت عن استحضار نية صلاة العشاء. يعينها فرض الوقت. أما إذا سهى عن نية صلاة العشاء يعينها فرض الوقت، بمعنى إيه الوقت ده؟ وقت إيه؟ وقت العشاء، وانت ناوي تصلي الصلاة اللي في الوقت ده فهي العشاء، فتجزأ لك الصلاة. واضح؟ يبقى يجب عليك المسألة الأولى تعيين الصلاة، صلاة مغرب عشاء تنويها بقلبك. إذا سهوت عنها أو استعجلت، يا زي إنسان ملهوف جاء على الصلاة مباشرة، ها يعينها فرض الوقت. أما إنسان جاي لصلاة العشاء وفي ذهنه أنه المغرب وهو ناوي المغرب وصلى العشاء، حكم الصلاة باطل، ما تنفعش، لا تجزأ عن العشاء. واضح؟ لأن هو ناوي بقلبه أنها صلاة المغرب وليس صلاة العشاء. إنما إنسان لم ينوي لا مغرب ولا عشاء ودخل في وقت العشاء، نقول له تجزأ عنك صلاتك. فضل. لا فيش عادة نية. هو دخل وبعدين افتكر ولسه واقف، الامام لسه بيقول مثلا ينوي او بيقول اذا ما كانش لسه نوى ينوي، يخرج من الصلاه تمام ويكبر وين انما بعد ما خلص الصلاه يقول لك ده خبر ده انا ما نويتش، نقول له ايه؟ صلاتك صحيحه. اتفضل. يجب النطق بها؟ لا، التلفظ بالنيه بدعه، التلفظ بالنيه بدعه، لا تتلفظ بها لا سرا ولا جهرا، النيه في قلبك فقط. اتفضل. لا خلاص، طالما دخلت في الصلاه خلاص استمر في صلاتك. خلاص هو بيصلي المغرب ودخل بنيه العصر، يعني يخرج لو عمل نص الصلاه كده كده لم تنعقد له هو في صلاه العصر او في صلاه المغرب ونوى العصر، ها الا اذا كان ناوي العصر على اساس العصر ايه فات العصر يعني قضاء. لا ده هو ما قضاء، مش قضاء ولا حاجه، ده هو ناوي ان ده العصر مش واخد باله يعني، وناوي ان ده العصر وهو بيصلي المغرب يخرج من الصلاة ويبدأ من جديد مع الإمام. طيب برضو في مسألة في النية، نكتب كده سؤال، هل يصح الانتقال أو تحويل النية، هل يصح تحويل النية من فرض إلى فرض داخل الصلاة؟ هل يصح تحويل النية من فرض إلى فرض داخل الصلاة؟ وانت بتصلي المغرب قلت كده في انت داخل الصلاه، اما حولها للعشاء، او انت افتكرت في الصلاه اللي انت ايه ده وقت العشاء رحت محولها داخل الصلاه للعشاء، لا تجزئ. الإجابة لا يصح ذلك، لا يصح ذلك. ليه لا يصح؟ لأنه بذلك لما تحول النية داخل الصلاة بطلت الأولى اللي أنت كنت بتصليه، لأنك قطعت فيها النية. صحيح؟ أنت بتصلي العشاء أو أنت بتصلي داخل صلاة العشاء ونويها المغرب، فتذكرت في أثناء الصلاة أن دي صلاة العشاء وأنت كنت ناوي المغرب، فرحت محولها، هل تصح؟ أقول لك لا. أنت لما حولت من العشاء من المغرب، من نية المغرب لنية العشاء، يبقى أنت كده قطعت الإيه؟ الصلاة الأولى اللي هي صلاة الإيه؟ المغرب، ما تنفعش. وبدأت نية صلاة جديدة في داخل الصلاة برضو ما تنفعش. يبقى عشان تنوي النية لازم تكون فين؟ في بداية الصلاة. تمام؟ يبقى تحويل النية من فرض إلى فرض داخل الصلاة لا يصح. تخرج من هذا الفرض. تمام؟ كيفية الخروج من الصلاة؟ إما بتسليم وإما بغير التسليم هو الأصح. يبقى إما بتسليم وإما بغير التسليم. مجرد أنت عرفت أن الصلاة بطلت أو النية اتقطعت تخرج من الصلاة كده. تكبير. وتنوي وتكبر بقى التكبير. ما أنا هجيت لسه الكلمة. ما كانش يعرف عشان كده هو عارف بعدين يعني. يعني الصلاة يعني كان صلاة. عفى الله ما سلف. يعذر بجهل. تحويل النية. النوع الثاني بقى. رقم اثنين. تحويل النية من نفل معين. تحويل النية من نفل معين إلى نفل معين لا يصح. تحويل النية من نفل معين إلى نفل معين لا يصح. إيه معنى نفل معين إلى نفل معين؟ بتصلي سنة العشاء وأنت بتصلي ركعتين السنة قلت ما أحولهم للوتر. وأنت بتصلي السنة قلت ما أحولها للوتر، صليت ركعتين أو صليت ركعة، بعد ما صليت ركعة قلت ما أخليها إيه؟ بدل ما أقوم أجيب الركعة الثانية خلي الركعة دي إيه؟ خليها وتر. يبقى ده من نفل معين إلى نفل معين لا يصح. لنفس العلة برضه اللي انت قطعت الاولى ولم تنعقد الصلاة الثانية. واضحة كده؟ ضربنا مثالها. واضح؟ النوع الثالث. النوع الثالث رقم ثلاثة. تحويل النية من فرض او نفل معين الى نفل مطلق. تحويل النية من فرض من نفل معين من فرض او من نفل معين الى نفل مطلق. يبقى من فرض. ما هو ما نقول كلمة فرض معروف ان هي فرض اهو. اصل الفرض فيه منه مطلق. فرض صلاة الفرض مش هي خمسة فيها منها فرض مطلق. يعني ايه فرض مطلق يا جماعة؟ فرض تطوع. وهو فرض اما فرض الفروض الواجبة. تمام كده؟ لو خليته تطوع ما بقاش فرض بقى. ده بقى سنة. وده اللي هنقوله. تحويل النية من فرض او نفل معين الى نفل مطلق يعني ركعتين لله او اربع ركعات لله يصح. مثال، انت بتصلي العشاء. تمام؟ فبتصلي العشاء لوحدك، دخلت متاخر فبتصلي العشاء او المغرب لوحدك. فبعد ما صليت ركعتين في جماعه، جاءت جماعه، فيصح ان انت تقلب صلاه المغرب، نيتك في صلاه المغرب اللي انت كنت بتصليها فرض تقلبها تخليها سنه. قلت اخليها اصليها دي انويها سنة، وبعدين تدخل مع الجماعة بنية الفرض. واضح؟ أأكد بس المعلومة. واضح دي يا جماعة؟ واضح للجميع؟ ها؟ انت بتصلي الفرض. تمام؟ وانت بتصلي الفرض تفاجئت ان في جماعة داخلة، فرحت محول نية الفرض اللي انت بتصلي لوحدك لنية سنة. بتصلي الظهر، بتصلي العصر، او بتصلي الفرض قبل دخول وقته، دخلت تصلي العصر في المسجد لوحدك، فاكتشفت ان لسه المؤذن مؤذن العصر، فبتحول نية العصر دي لإيه؟ اللي كنت بتحولها نية سنة، صلي نافلة تطوع. تمام كده؟ يجوز، وتكمل الصلاة، حتى لو صليت ركعتين، تكمل ركعتين تانية على إنهم سنة، وبعد ما يقيم الصلاة تصلي معهم الفرض. لو خلف الإمام. إزاي خلف الإمام بقى؟ يعني داخل صلاة المغرب واعتقدت إن العشاء أنت أو بيصلوا العشاء، فدخلت معاهم صلاة إيه؟ العشاء، فلقيتهم بيصلوا المغرب بس. تاني كده؟ يعني دخلت صلاة المغرب. دخلت المسجد ايه جماعه شغال وانا معتقد ان العشاء اذنت، فصليت وراهم على اساس انها العشاء، فوجدت ان هم بيصلوا المغرب. يعني انت صليت المغرب لوحدك؟ انا صليت وجماعه وانتقلت لمكان تاني. وانا ماشي هل فكرت ان العشاء اذنت في الطريق فنزلت لقيت جماعه في المسجد فدخلت صليت معاه انا معتقد انهم بيصلوا العشاء فلقيتهم بيصلوا المغرب هتكمل معاهم بقيه المغرب عادي مفيش مشكله بنيه التطوع صحيح موضوع حديث النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم في مكانه ثم اتى مسجد جماعه فوجدهم يصلون فليصلي معهم فانها له نافله ان صليت العشاء في مكان وجيت المسجد مكان تاني تدخل معهم بنيه العشاء بس نيه نافله اتفضل يعتبر انه خدت فيهم في المغرب انا صلي لو عايزين اعمل معاكم جماعه بدي اتم نافله كمان يكمل اربع ركعات بس اذا كنت ركعه ثالثه ولا هي ثلاث ركعات لا تكمل اربعه تكمل اربعه خلاص كده دي مسألة النية يبقى احنا كده خلصنا ايه؟ النية وخلصنا شروط صحة الصلاة الستة. قال الشيخ انتقل لمسألة أخرى قال: وتصح الصلاة في كل موضع إلا. نقول له ما الدليل على أنه تصح الصلاة في كل موضع؟ هيجي في آخر الفقرة كده يقول لك: وفي سنة الترمذي مرفوعا الأرض كلها مسجد. يبقى تصح الصلاة في كل أرض الله سبحانه وتعالى. أي مكان يسمى أرض صح فيه الصلاة. لقوله: الأرض كلها مسجد. وأيضا حديث آخر في الصحيحين قول النبي صلى الله عليه وسلم ايه جعلت لي الارض مسجدا وطهورا يبقى ده على ان تصح الصلاه في كل موضع من الارض الا مواضع مستثناه لا تصح فيها الصلاه يبقى نكتب سؤال ما الدليل على صحه الصلاه في كل الارض وما المستثنى منها ما الدليل على صحه الصلاه في كل الارض وما المستثنى منها قال وتصح الصلاة في كل موضع إلا واحد في محل النجس وده شرط من شروط صحة الصلاة هو إيه طهارة المكان طيب إيه كمان أو في محل مغصوب يعني إيه محل مغصوب أرض مغصوبة مثل إنسان أكل ميراث إخواته في الإيه أكل ميراث إخواته أخذ بيت إخواته ميراثهم وغصبه منهم وبيصلي في بيته فهنا الشيخ قال لك لا تصح الصلاة في هذا البيت المغصوب لأنه مش ليس من حقه أو إنسان غصب أرض آخر وبنى فيها بيت وصلى فيه قال لا تصح الصلاة فيها لأنها في صلاة في أرض مغصوبة لا تصح هنكتب قدام كده في محل النجس أو مغصوب قدام كلمة مغصوب اكتب والجمهور على صحة الصلاة مع الإثم والجمهور على صحة الصلاة مع الإثم ده مذهب الحنابلة اللي الشيخ بيشرحه ده إن لا تصح الصلاة في الأرض المغصوبة ده مذهب الحنابلة مذهب الجمهور تصح فيها الصلاة مع الإثم إثم الغصب ولكن لو صليت الصلاة صحيحة واجب الرد بقى يستسمح من إن لم يسمح واجب عليه رد الحقوق حتى وإن كان بني المسجد أنت قصدك مسجد؟ لا ده بيتكلم في إيه؟ أنت قصدك مسجد غصب؟ يعني ده نوع الأرض المغصوبة لا دي هتحتاج لي فتوى بقى عندنا في سوق الشام في اراضي سنت وقمت عليها مساجد عوضوا اهلها بدون تعويض يعني بدون لا ولو من الاهالي مثلا كما بيحدث مثلا ان يبنى على كنيسه او كذا بيقوموا بنين على مسجد وما يعوضوش لا انا تحتاج لفتوى اتفضل الاسم ده على الغاصب ولا على المصلي نفسه على الغاصب ده رقم واحد وعلى العالم ان هو دي ارض مغصوبة بيصلي فيها لا تساعده على ذلك لا مسجد انا بتكلم في بيت بتكلم في حالة بيت بتكلم في حالة بيت انما مسجد تحتاج لفتوى الصلاة الافضل تتركها اذا علمت ان هذا المكان مغصوب الافضل تتركها الافضل انما هل تصح الصلاة فيها الله اعلم طيب رقم ثلاثة او في مقبرة قال الشيخ لا تصح الصلاة فين في المقبرة إلا صلاة الجنازة اكتب إلا صلاة الجنازة إلا صلاة الجنازة يبقى ثلاث أماكن ذكرها الشيخ محل نجس أرض مغصوبة لا تصلي فيها لا تصح الصلاة فيها أو في مقبرة مقبرة ما عدا صلاة الجنازة إيه العلة في عدم الصلاة في المقبرة ذكر بعض الفقهاء النجاسة إن تتحلل جسد الموتى فتتخلل بالتراب فأنت كده ستصلي في مكان نجس ولكن العلة الأصح إن ده سد الذريعة عن عبادة القبور سد الذريعة عن عبادة القبور لأنك لما تصلي في مكان في مقبرة يعظم صاحب القبر فالنبي صلى الله عليه وسلم سد الذريعة يعني سد الطريق اللي يؤدي لعبادة القبور شيخ لحظة أكمل حاضر. أو في مقبرة قلناها، أو حمام، والحمام معناه مكان الاغتسال، حمام معناه مكان الاغتسال وليس معناه أماكن قضاء الحاجة. كان زمان عند العرب بيتخذون أماكن اسمها الحمامات، يسخن فيها الماء، يدخل الرجل، حمامات للرجال حمامات للنساء، ويستحم فيها، زي بيقول عليها حمامات بالبخار دلوقتي. فكان هناك زمان مشهور الحمامات دي، فقال لا تصح الصلاة في الحمام، ليس للنجاسة، لا، إنما خوفا لانكشاف العورة أو مشاهدة العورات. واضح؟ إنما لو أمنت في المكان ده، المكان ده ليس في انكشاف عورة ليس في نجاسة، تصح ولا لا تصح؟ تصح. الله أكبر. خذوا الغياب كده احنا بنردد. الحمد لله. وبعد يبقى كده ذكر كم محل او كم مكان؟ اربعة. المكان الخامس قال لك تصح فيه الصلاة اعطان الابل، ومعنى العطن مبارك الابل، الاماكن التي تبرك فيها الابل، الاماكن التي تبرك فيها الابل، مكان اللي تبيت فيه الابل، تبرك فيها وتنام فيها، تبيت فيها، دي اسمها الاعطان. والعلة خوفا من نفور الابل، خوفا من نفور الابل، يعني انت تصلي في مكان فيه الابل فقد تنفر عليك، تهيج يعني عليك، تمام، وانت تصلي فتقتلك، وليس لنجاسة مكان الابل، لان مكان الابل طاهر، تمام. وكذلك مرابض الغنم طاهرة، تمام. فالنبي صلى الله عليه وسلم سئل ان اصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم. ان اصلي في مرابض الابل او مبارك الابل؟ قال لا. ليه؟ مش عشان انها نجسة، انما خوفا من نفور الابل عليك، ان تهيج عليك. نقول له ايه الدليل على كل المسائل دي كلها؟ قال وفي سنن الترمذي مرفوعا، كلمة مرفوعا يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكتاب، بص الكتاب بقرأ في الكتاب، وفي سنن الترمذي، سنن الترمذي عندنا يا جماعة أربع سنن، أربع كتب في السنن من الكتب الستة، وهي سنن الترمذي ده واحد، اثنين سنن أبي داود، اكتب سنن الترمذي، سنن أبي داود، سنن النسائي، سنن ابن ماجه، سنن الترمذي، سنن ابي داود، سنن النسائي، سنن ابن ماجه، دي اسمها السنن الاربعه، تمام. لما نضيف معهم كتابين كمان، البخاري ومسلم، البخاري ومسلم، تصبح اسمها الكتب السته، دي امهات كتب السنه، يعني اصول الاسلام موجوده في الكتب السته، تمام كده، اللي هي البخاري ومسلم، ده اسمهم الصحيحان او الشيخان او المتفق عليه. السنه الاربعه ترمذي، النسائي، ابي داود، ابن ماجه، فيه الحديث الصحيح وفيها الحديث الحسن وفيها الحديث الضعيف وفيها الحديث الموضوع، يعني المكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. اما الصحيحان فالاحاديث فيها صحيحه. قال وفي سنن الترمذي مرفوعا، كلمه مرفوعا يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم. ايه الحديث اللي قاله النبي؟ قال الارض كلها مسجد، اهو إلا المقبرة والحمام، استثنى إيه؟ مكانين. نقول له ما الدليل على الأماكن الأخرى؟ المقبرة قلناها والحمام ماشي، طب فين الدليل على عدم الصلاة في المحل النجس؟ لأن من شروط صحة الصلاة طهارة الإيه؟ الثوب والبدن والمكان. نقول له ما الدليل على عدم الصلاة في المكان المغصوب؟ هيقول لك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، فقال إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، فجاب الحديث. ثم عنده قاعدة عند الشيخ وعند الحنابلة قاعدة اسمها النهي يقتضي الفساد. يعني النهي يقتضي الفساد، قال إذا نهيت عن شيء وفعلت هذا الشيء فهو فاسد، طالما ربنا نهاك عنه أو النبي صلى الله عليه وسلم نهاك عنه وفعلته فهو إيه؟ فاسد. دي قاعدة أنا درسها إن شاء الله في سنة تانية، نصف أول كتاب منار السبيل. كذلك من عمل عليه من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، تمام؟ يستدل برضو بالقاعدة دي. طب نقول الدليل على عدم الصلاة أعطاني الإبل، لسه قايلينها النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سئل المصلي في مرابض الإبل أو مبارك الإبل قال لا، تمام؟ إذا وجد الإيه؟ خلاص إذا زال المنع خلاص، تمام؟ طيب في مسألة برضو، حكم الصلاة في المسجد به قبر، حكم الصلاة في مسجد به قبر. هنكتب أقل ما فيه الكراهة، أقل ما فيه الكراهة ويصل إلى التحريم، يبقى أقل ما فيه الكراهة ويصل أمر للتحريم. إذا كان القبر في قبلة المصلي ويصل الأمر إلى التحريم، إذا كان القبر في قبلة المصلي، تمام؟ إذا كان في قبلة المصلي قبر أمامك فهو حرام. طب القبر في مكان مبني في مكان والمسجد في أمام القبر وفي فاصل بينهم تجوز الصلاة، القبر عن يمينك أو عن شمالك أو عن خلفك أقل ما فيه أن الصلاة مكروهة، تمام؟ إلى المسجد النبوي، لأن حالته خاصة، لأن قبر النبي صلى الله عليه وسلم أصلا لم يكن في مسجده، كان خارج المسجد ثم أدخل في عهد الدولة الأموية من باب توسعة المسجد النبوي ووضعوا عليه أشياء عشان لا يتجه المصلي إليه. ما قالوا اللي بينزل منه الدم، الدم نجس، تمام؟ الدم بينزل في التراب فينجس التراب، ده قول الفقهاء يعني بعض الفقهاء. طيب قلنا العلة الصحيحة هو ليس النهي عن تنجس الأرض ولكن النهي عن النهي الخوف من عبادة القبور. كده بفضل الله احنا خلصنا باب شروط صحة الصلاة، ندخل باب الثاني. قال باب صفة الصلاة، هيشرح لك في الباب الثاني كيف تصلي على بعضها إجمالا، ثم يأتي بعد ذلك ايه أركان الصلاة وإيه واجبات الصلاة وإيه سنن الصلاة وإيه مكروهات الصلاة وإيه مبطلات الصلاة، إنما في هذا الباب يشرح إجمالا باب صفة الصلاة. نمشي معاه واحدة. قال يستحب، يبقى يستحب أن يأتي إليها بسكينة ووقار، يأتي إلى المسجد بسكينة ووقار عدم استعجال يعني. قال فإذا دخل المسجد، قال نقول له ما الدليل على كلمة يستحب إذا دخل إذا أن يأتي للصلاة بسكينة ووقار، إيه الدليل؟ نقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون ولكن عليكم السكينة فما أدركتم فصلوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، فما أدركتم فصلوا يعني انت لحقتوا مع الامام ركعتين ثلاثه صليهم، وما فاتكم فاتموا وبعد ما خلصوا اتم. النبي صلى الله عليه وسلم يريد ان يقول لا تستعجل في الاتيان للصلاه. قال فاذا دخل المسجد، والحديث في الصحيحين، حديث في الصحيحين برضو في حاجه اسمها صوارف الامر، صوارف الامر من الوجوب للاستحباب، يعني ده ان شاء الله في اصول الفقه، صوارف الأمر من الوجوب للاستحباب، في حاجات تأتي بفعل الأمر الواجب ولكن تصرف من الوجوب إلى الاستحباب. من صوارف حاجة اسمها الأمر للإرشاد، الأمر للإرشاد النبي صلى الله عليه وسلم يرشدك ينبهك يقول لك الأفضل، تمام؟ هذا أمر إرشاد، فأمر الإرشاد ينقل الأمر من الوجوب للاستحباب. قال فإذا دخل المسجد قال بسم الله، إذا دخل ولا قبل أن يدخل ولا إذا أراد أن يدخل؟ إذا دخل المسجد ولا إذا أراد أن يدخل؟ طيب ليه عبر إذا دخل المسجد زيها زي يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، يعني أول ما تقوم للصلاة كده هتنوى تقول الله أكبر روح توضأ. وما المعنى الآية إيه؟ إذا أردتم القيام للصلاة. كذلك برضو فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني بعد ما خلص قراءة القرآن بعد ما خلص أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واضح؟ واضح؟ يبقى في حاجة يبقى إذا أردت قراءة القرآن، فإذا أردتم قراءة القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. يبقى في حاجة اسمها يا جماعة دلالة اقتضاء، دلالة الاقتضاء، الاقتضاء، الاقتضاء. يعني إيه دلالة الاقتضاء؟ قالوا عشان تفهم هذا الكلام ينبغي عليك تقدر كلمة محذوفة حتى يصح الكلام. في كلمة محذوفة لابد تقدرها حتى يصح لك فهم الكلام. ده برضو إن شاء الله تدرسوه في أصول الفقه في باب اسمه دلالات الألفاظ على المعاني، لفظ بيدل على المعنى. عشان تفهم هذا المعنى في حاجة اسمها دلالة الاقتضاء، في حاجة اسمها دلالة إشارة، في حاجة اسمها دلالة عبارة، في فرق بين الثلاثة. قال فإذا دخل المسجد قال بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، ويقدم رجله اليمنى لدخول المسجد واليسرى للخروج منه، ويقول هذا الذكر. يقول له ما الدليل على تقديم اليمنى؟ ما الدليل على تقديم اليمنى؟ حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في كل شيء. الدليل على تقديم اليمنى حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم، يعني استعمال اليمين في كل شيء، في تنعله، في ترجله، في طهوره، في طهوره، يعني في تطهره. فالاشياء الحسنه خدم منها العلماء، العلماء اخذ من هذا الحديث قاعده، قالوا الاشياء الحسنه يبدا بها في اليمين، الاشياء المستخدره يبدا فيها بالشمال، اذا ازاله النجاسه تستخدم الشمال. قال واليسر الخروج منه، ويقول هذا الذكر، اذا خرجت تقدم اليسرى وتقول بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب فضلك، كما ورد ذلك في الحديث والحديث رواه مسلم. فاذا قام الى الصلاه قال الله اكبر. بسرعه ماله ماله ده لا والحديث اصله في مسلم، الحديث اصله في مسلم. اي ماي ان شاء الله تدرسوا في الحديث حاجه اسمها اصل الحديث ومعنى الحديث. صححه بعض اهل العلم، لو قلت زيته جائز، والشيخ بيذكر صيغ مختصرة يعني. عايز تقول الصيغة دي برضو جائز، تجمع بالاثنين، تقول الاثنين. فإذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر، وكلمة الله أكبر يعني الله أكبر تلفظ مش رفع اليدين، لا كلمة نطق بالكلمة الله أكبر. ويرفع يديه إلى حذو منكبيه، احنا قلنا هنشرح الصلاة إجمالا بعد كده هنفصل إيه الركن وإيه السنة. يرفع يديه إلى حذو منكبيه أو إلى شحمة أذنيه، فين المنكبين؟ اهو هذا المنكب ده الكتف، ترفع ايدك كده قصاد الكتف، رفع اليدين الاصابع ليست مفرقه وليست مضمومه على طبيعتها، سيب ايدك على طبيعتها وهكذا الى المنكبين او الى شحمه الاذنين، فين الشحمه؟ اهي هكذا، يبقى اما كده واما كده، يبقى اما كده واما كده، تمام هكذا الصلاه في اربعه مواضع. يبقى نسال سؤال متى رفع اليدين في الصلاه كلها؟ قال في اربعه مواضع. الموضع الاول عند تكبيره الاحرام، عند تكبيرة الإحرام لك ثلاث حالات هكذا، تقول الله أكبر وتروح رافع إيديك، دي الحالة الأولى، تقول الكلمة الأول وبعدين ترفع اليدين الله أكبر وترفع اليدين. الحالة الثانية ترفع اليدين الأول وتكبر الله أكبر، واضحة؟ الحالة الثالثة الاثنين مع بعض الله أكبر، هذا ورد وهذا ورد وهذا ورد، واضح؟ جميل. يبقى عند تكبيرة الإحرام ترفع اليدين، عند الركوع ترفع اليدين، عند الرفع من الركوع ترفع اليدين. يبقى دي ثلاث مواضع، ها فين في الركعه الاولى اهو ثلاث مواضع صح. الموضع الرابع عند القيام من التشهد الاول، عند القيام من التشهد الاول تمام، يعني بعد ما تصلي ركعتين في صلاه المغرب او صلاه العشاء، نقول له ما الدليل؟ قال كما صحت بذلك الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب خمسه كمان وننزل. قال ويضع يده اليمنى على اليسرى فوق سرته، يبقى وضع اليمنى على اليسرى، كيف تطأ اليمنى على اليسرى؟ هكذا يبقى اليمين على الشمال. تضع فين اليمين على الشمال؟ تضع على ظهر الكف وبدايه الساعد، على ظهر الكف وبدايه الساعد هكذا. هذه الصفه اما هكذا واما هكذا بالقبض. ايه الفرق؟ دي بدون قبض يعني بدون امساك، والثانيه بالقبض. تمام. قال اين تضعها؟ فوق السره. هذا السره هيك. قال فوق السره او تحتها او على صدره، والاصح على الصدر. اكتب كده، والاصح على الصدر، والاصح انها توضع على الصدر. خلاص كده. يبقى ده موضع وضع اليدين. ويقول اللي جاي ده اسمه دعاء الاستفتاح: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك. والجد بمعنى الغنى والعظمة. اكتب فوق جدك يعني غناك او عظمتك، غناك او عظمتك، غناك او عظمتك، ولا اله غيره. يبقى ده تقول اسم دعاء الاستفتاح او غيره من الاستفتاحات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يتعوذ، يعني يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم في صيغة تانية، اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم في صيغة ثالثة، اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفه. يبقى ثلاث صيغ في الاستعاذة: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بس، اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفه. في كتاب قبل ما انسى، كتاب صفة صلاة النبي للشيخ الألباني. صفة صلاة النبي، اكتب كده: انظر كتاب صفة صلاة النبي للشيخ الألباني. انظر كتاب صفة صلاة النبي للشيخ الألباني. هو جاب لك بس صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، جمل لك الموضوع كله وذكر فيه الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يريد تشتريه تقتنيه وتقرأ فيه صفة صلاة النبي للشيخ الألباني. ويبسمل يعني تقول بسم الله الرحمن الرحيم، ويقرأ الفاتحة. بعد ما خلصت قراءة الفاتحة قال: ويقرأ معها في ركعتين الأوليين من الصلاة الرباعية والثلاثية، يعني الصلاة الأربعة والصلاة الثلاثة، تقرأ معها سورة. السورة دي اللي هي السورة اللي بعد الفاتحة، تكون في الفجر من طوال المفصل. طوال المفصل، المفصل من أول سورة قاف إلى الناس. اكتب المفصل من سورة قاف إلى الناس، ده المفصل، سمي المفصل من أول سورة قاف إلى سورة الناس اسمه المفصل. فقال لك في صلاة الفجر تقرأ من الطوال، من طوال المفصل. تمام. الطوال من قاف إلى عمة إلى النبأ، طوال المفصل من قاف إلى سورة النبأ، طوال المفصل من سورة قاف إلى سورة النبأ. والوسط من النبأ إلى الضحى، والوسط من النبأ إلى الضحى، ده وسط المفصل. والقصار من الضحى إلى الناس. بيصلوا؟ يا هذا وصلى الله نبينا محمد. ما سمعناش أي حاجة خالص.